الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. تكلمنا في الدرس الماضي على البسملة وعلى قول الشيخ: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم توليتك. فأن يتولاك أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به للفعل أسأل الله توليتك. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي وأسأل الله جل وعلا أن يصيرك مباركا. والمبارك النفاع كثير الخير والنفع للآخرين، هذه الكلمة تدور حول هذا المعنى. وقول الشيخ مقتبس من قول عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وللسلف في قول عيسى وجعلني مباركا أقوال لا تخرج عن هذا المعنى. فالبركة تأتي بمعنى الخير، وتأتي بمعنى النماء، وتأتي بمعنى نفع الآخرين، هذا معنى عام. لاحظ بعض السلف معنى خاصا، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، وهذا كله يدخل في المعنى العام. فالنص عليه لا ينافي المعنى العام. فالمبارك النفاع الذي ينفع نفسه وينفع غيره. لكن المراد من البركة أن تكون متعدية، فقد يكون الرجل مباركا في نفسه، في علمه، في ماله، إلى غير ذلك، وقد تتعدى بركته للآخرين. هذا كله مراد من قول الشيخ، فالدعاء عام. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أي وأسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي عطاء لا شك أنه واقع شكر، لأن العطاء من الله جل وعلا متحقق الوقوع. ولذلك أتى الشيخ فيه بإذا، لأن الجزم أصل في إذا بخلاف إن، فإنها تفيد الشك أصالة. أي وأسأل الله أن يجعلك ممن، أي من الذين إذا أعطوا شكروا. إذا أعطوا أي إذا أعطاهم الله جل وعلا شكروا. والعطاء اسم لما يعطى، سواء أكان هذا العطاء في الخير أم في الشر، لكنه هاهنا مختص بالخير، لأنه مما يعطيه الله جل وعلا لعبده من نعم ظاهرة وباطنة، وبما يقرب إليه سبحانه، هذا كله من العطاء. فعطاء الله لا يكون إلا خيرا. وعطاء أصله عطاء بالواو، لأنه من عطوت، هذا من باب فعل، فهو واوي مضارعه أعطوا. لكن العرب تقلب الواو همزة إذا وقعت الواو متطرفة عقب ألف زائدة، فتقلب الواو همزة فيقال عطاء. أما عند التثنية وإلحاق الهاء به فمن العرب من يبقيه على أصله فيقولون عطاوة أو عطاوان، فترجع إليه الواو. ومن العرب من يهمزه فيقولون عطاءة وعطاءان. إذن في المفرد لا يقال إلا بالهمزة، القلب فيه واجب. وعند التثنية وإلحاق الهاء به فيه لغتان، من العرب من يقول عطاءة وعطاءان، ومنهم من يقول عطاوة وعطاوان. قال وأن يجعلك أي وأن يصيرك ممن إذا أعطي شكر، أي ممن إذا أعطاه الله شكر. الشكر في اللغة مصدر شكره يشكره شكرا، وله معاني متعددة منها الثناء وعرفان الإحسان ونشره والرضا باليسير، هذا معنى الشكر في اللغة. قال ابن فارس يقولون فرس شكور إذا كفاه لسمنه العلف القليل. وينشدون قول الأعشى ولا بد من غزوة في المصيء في رهب تكل الوقاح الشكورا. ويأتي كذلك بفتح الشين، وهذا مصدر شكر يشكر هو كفرحة، نص عليه في القاموس، يقال شكر يشكر شكرا كفرح يفرح فرحا. ويقال شكرت الناقة إذا امتلأ ضرعها وسمنت وظهر عليها آثر العلف. وفي الشرع الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، كذا قال ابن القيم الاعتراف بنعمة المنعم أي بنعمة الله جل وعلا على وجه الخضوع، لأنه عبادة. وقال بعضهم الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه. قال ابن القيم في مدارج السالكين وكذلك حقيقته أي الشكر في العبودية، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. إذن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة. قال والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة أو الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب، فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. انتهى كلامه. فالشكر بالقلب أن يقر باطنا يقينا وصدقا أن ما به من نعم إنما هو من الله وحده لا شريك له، فليست هي بحولك ولا قوتك ولا بحول غيرك ولا بقوته، بل هذه النعم من الله وحده. يلزم كل موحد أن يقر بذلك باطنا كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فهؤلاء الذين كفروا لم يشكروا بقلوبهم، لم يعتقدوا أن ما نزل بهم من نعمة المطر هو من الله، فهؤلاء لم يشكروا. إذن الشكر بالقلب أن يقر باطنا يقينا أن ما به من نعم هو من الله جل وعلا لا شريك له. كذلك الشكر يكون باللسان، فيتحدث بنعمة الله عليه ويثني عليه سبحانه أنه منه وحده، كما قال جل وعلا: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فهذا تحدث باللسان، شكر باللسان، تحدث بنعمة الله عليه. كذلك قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وجاء في حديث الأعمى والأبرص والأقرع أن الأعمى قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. هذا شكر باللسان، لم ينس شكر الله جل وعلا بلسانه. كذلك الشكر يكون بالعمل، فيسخر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه في الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، فلا يستخدمها إلا في طاعته، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا آل داود شكرا لله على ما من به عليكم من نعم. وقد جمع الشاعر هذه الثلاثة في بيت واحد، وهذا البيت مشهور كما هو معلوم. قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أي أفادكم إنعامكم علي ثلاثة أشياء، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. مكافأة ذلك بيدي، وأن أنشر محامدكم بلساني، والضمير المحجبة أي القلب، أن حب ذلك منهم بقلبه. فهذا جمع الثلاثة في بيت واحد. هناك علاقة بين الشكر وبين الحمد، فالحمد كما سبق شرحه مرارا وذكر محاسن المحمود باللسان مع حبه وإدلاله وتعظيمه، سواء أكان على نعمة أو لا. فالله جل وعلا يحمد على نعمه ويحمد على أفعاله وصفاته، سواء أكانت واصلة إلى الخلق أم لا. فالعلاقة بين الشكر والحمد هي العموم والخصوص الوجهي، أي كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، فيجتمعان في الثناء باللسان على النعم والإفضال. إذا أثنيت بلسانك على نعمة الله جل وعلا وفضله عليك، فهذا اجتمع فيه الشكر مع الحمد. لكن ينفرد الشكر عن الحمد في الثناء بالقلب والجوارح على النعمة. ينفرد الشكر عن الحمد في الثناء بالقلب وفي الجوارح على النعمة. كذلك ينفرد الحمد عن الشكر في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة. والله جل وعلا استوى على عرش، فنحمده جل وعلا على ذلك، نحمده على فعله ونحمده على صفته، لكن لا نشكره على ذلك لأنه ليس بنعمة. فالشكر لا يكون إلا على النعم. أما الحمد فينفرد عن الشكر في أنه يكون في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة. إذن الشكر أعم آلة وأخص متعلقا، والحمد عكسه، أعم متعلقا وأخص آلة. الشكر أعم آلة لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح، وأخص متعلقا لأنه لا يكون إلا على النعم. أما الحمد فأعم متعلقا لأنه يكون على ما ليس بنعمة ويكون على النعمة، وأخص آلة لأنه لا يكون إلا باللسان. ومن أسماء الله جل وعلا الشاكر والشكور، كما قال جل وعلا: والله شكور حليم. وقال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالشاكر والشكور من أسماء الله جل وعلا. الشاكر الذي يجزي عباده على أعمالهم وإن قصروا، والشكور الذي يضاعف ذلك ويكثره لعباده، فليس بمعنى واحد. تنبه، الشاكر الذي يجزي عباده على أعمالهم وإن كانت قليلة وإن قصروا فيها، أما الشكور فهو الذي يضاعف ذلك ويكثره سبحانه وتعالى. قال ابن السعدي في تفسير أسماء الله الحسنى: وهو الذي يشكر القليل من العمل النافع ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب. ومن شكره جل وعلا أنه يجزي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد يجزئ الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد، وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرما منه وجودا. والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوها لله تعالى. فإذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك، وأثنى عليه ومدحه، وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة، وفي بدنه قوة ونشاطا، وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفورا، لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كذا قال رحمه الله. وكل

إذن شكر الله جل وعلا على نعمه من أخص صفات المؤمنين الموحدين، كما أن الكفر بها من صفات الكفار والمنافقين، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا الشكر. ثم قال: وإذا ابتلي صبر. الابتلاء في اللغة الاختبار، وابتلاه اختبره، وهو مصدر ابتلاه يبتلي ابتلاء. أما البلاء في اللغة فهو العطاء، ومنه قول زهير: رأى الله بالإحسان ما فعل بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، أي فأعطاهما خير العطاء، فالبلاء العطاء. وقال بعض أهل العلم: بل هو الاختبار أيضا، البلاء كالابتلاء، كل منهما يأتي بمعنى الاختبار. واحتج من قال ذلك بقول الجعدي: كفاني البلاء وإني امرؤ إذا ما تبينت لم أرتبي. كفاني البلاء أي اختبار، وإني امرؤ أو امرئ فيها لغتان، إذا ما تبينت لم أرتبي. فقيل الابتلاء والبلاء بمعنى واحد، وقيل البلاء أعم والابتلاء أخص، وقيل غير ذلك. هناك أقوال كثيرة لأهل العلم فيهما، والأظهر والله أعلم أن البلاء أعم من الابتلاء، بحيث يكون البلاء للمؤمنين والكافرين، أما الابتلاء فخاص بالمؤمنين. ولذلك قال جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ولم يقل وإذ بلى، وإنما قال ابتلى. وليبتلي الله أي وليختبره. كذلك البلاء أكثر ما يكون عقوبة، كما قال جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فهذه عقوبة. فإذا أريد بالبلاء تمحيص المؤمنين واختبارهم، جاء مقيدا بهم، وهذا مما يدل على كونه أعم من الابتلاء، كما قال سبحانه: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. كذلك قال جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال جل وعلا: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فهذا جاء مقيدا، ومع ذلك ربما كان البلاء والابتلاء مترادفين فقد يأتيان بمعنى واحد. يدل على ذلك قول سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أي ليبتليني، أي ليختبرني أأشكر أم أكفر. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي الابتلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي بلاهم، فأتى بالاثنين صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. ولذلك قال بعدها: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كذلك أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فصفة المؤمن دائما أنه صابر على الابتلاء، شاكر في السراء، كما أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمراد من الابتلاء اختبار العبد وامتحانه أيصبر ويثبت على دينه، أم يسخط ويقنط من رحمة الله جل وعلا فيسقط في الاختبار. هذا المراد، المراد أنه يمتحن، هل يرجع إلى الله جل وعلا أم يبتعد. كذلك يراد به تكفير سيئاته، إن كان مؤمنا يراد به تكفير السيئات ورفع الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إما أن يرفع درجاتهم أو تكفر عنهم سيئاتهم. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم كما سبق في الحديث. والمرء يبتلى على حسب دينه، والمراد من الابتلاء الامتحان والاختبار. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند بإسناد حسن عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. سبحان الله، والناس تفهم عكس ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. وهذا دليل على أن البلاء والابتلاء يأتيان بمعنى واحد. أما إذا كان البلاء عقوبة كما سبق، فهذا يعاقب الكافر به فيزاد في عقابه، فينظر إلى حال العبد. إن كان صابرا شاكرا راضيا وهو مؤمن، حينئذ نستبشر بذلك خيرا أنه ما زيد في بلائه إلا لأن دينه قوي. وانظر دائما في أهل العلم تجدهم أشد الناس بلاء، لأنهم ورثة الأنبياء، فإذا نظرت وجدت الصالحين من أهل العلم هم أشد الناس بلاء. كذلك بالبلاء يظهر المؤمن من المنافق، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أما الصبر في اللغة فهو الحبس. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: يقال صبرت نفسي على ذلك الأمر، أي حبستها. انتهى كلامه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، أي حبسا. وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن ذلك قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي واحبس نفسك معهم. والصبر شرعا حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، كذا قال ابن القيم في المدارج. إذن الصبر شرعا حبس النفس وحبس اللسان وحبس الجوارح، حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وهذا أعلاها منزلة، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. إما صبر على الطاعة، وإما صبر عن المعصية، وإما صبر على القدر. قال ابن القيم في المدارج: وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، إلى أن قال: ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياء، وقال: من يتصبر يصبره الله. وفي الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألت أن يدعو لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن القيم. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، ثم قال: وإذا أذنب استغفر. وهذا جمع بديع من الشيخ رحمه الله تعالى، يدل على فقهه العظيم. أي وأسأل الله أن يجعلك ممن إذا وقع في الذنب، وأتى بإذا لأن كل ابن آدم خطاء، لا بد من أن تقع في الذنب، شئت أم أبيت. وليس معنى ذلك أن تفعله أو أن تتعمد فعله، لكن النفس مدبولة على الخطأ، فالإنسان خطاء. قال ذلك أفصح الناس، قال كل ابن آدم خطاء، ولم يقل مخطئ، لما أتى بصيغة المبالغة خطاء. وإذا أذنب استغفر، ولم يقل وإن، قال وإذا. هذا يدل على أن الذنب متحقق الوقوعه من العبد، أي وأسأل الله أن يجعلك، هذا معطوف على قوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك. وإذا أذنب استغفر، هذا معطوف على الأول، أي وأسأل الله أن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر، هذا معطوف على قوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك. وإذا أذنب استغفر، أي وأن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر، أي طلب المغفرة، استفعلها هنا بمعنى الطلب، وله معان كثيرة، لكنه هاهنا بمعنى الطلب، أي طلب المغفرة. والاستغفار صفة المؤمنين، كلما أذنب العبد المؤمن بادر بالاستغفار، دل على ذلك قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. فالاستغفار صفة المؤمنين، من أخص صفات المؤمنين، لأن المعصية صفة ملازمة لبني آدم كما سبق في الحديث، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، كذا ورد في الحديث، خرجه مسلم وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، فكيف بنا؟ فالاستغفار فرض واجب يأثم من يتركه، تنبه، الاستغفار فرض واجب. ما الدليل على أنه واجب؟ الدليل أن الله أمر به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب وأن يكون للفور. الأصل في الأمر إذا كان مجردا عن القرينة التي تصرفه إلى الاستحباب أن يكون للوجوب، كذلك الأصل فيه أن يكون للفور، أما تكراره فهذا لا بد فيه من قرينة. قال جل وعلا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروا ربكم، هذا أمر، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كذلك، بل أمر به الأنبياء قومه، كما قال نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالاستغفار فرض واجب يأثم من يتركه. ثم قال فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، أي فإن الشكر على النعماء والصبر على الابتلاء والاستغفار عند الوقوع في الذنب عنوان السعادة. وعنوان هذا فيه 8 لغات، عنوان وعنوان، كفعوال وفعوال. ويقال عنيان وعنيان بالياء كفعيال وفعيال. ثم يقال كذلك بإبدال النون لاما علوان وعلوان وعليان وعليان. هذه ثمان لغات. أما فعله ففيه خمس لغات، يقال عنونت وعلونت وعننت، كذلك يقال عنيت بنون مشددة بعدها ياء، ويقال كذلك عنوت عنوت الكتاب أعنوه. هذه خمس لغات في الفعل وثمان لغات في الاسم. قال فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، فالشكر على النعماء والصبر على الابتلاء والاستغفار عند الوقوع في المعصية عنوان السعادة، لأنه ما من عبد إلا وهو متلبس بهذه الثلاث، إما نعمة فحقها الشكر، وإما ابتلاء فحقه الصبر، وإما ذنب فحقه الاستغفار. فمن أداها كان سعيدا في الدارين، ومن لم يؤدها كان شقيا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وأن نكون من السعداء لا من الأشقياء. فالمؤمن دائما صابر شاكر مستغفر، أما غير المؤمن فمتسخط كافر بنعمة الله لا يستغفر. والحقيقة أن من تولاه الله جل وعلا سدده وجعله مباركا شاكرا على النعماء صابرا على الابتلاء مستغفرا دائما. تفضل لهذا تجد كذلك، قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك إلى آخر ما قال. من تولاه الله سدده وجعله مباركا وجعله شاكرا وجعله صابرا وجعله مستغفرا. لله ضر الشيخ. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.